هل يعد من تغيير خلق الله إزالة شعر الساقين والذراعين للنساء والشعرات الدقيقة في الوجه والجبهة؟ إزالة شعر الوجه اللي هو على اللحية والشارب الصحيح قلنا مشروعيته للمرأة إذا نبت لها شعر في اللحية والشارب تزيله. إزالة شعر الذراعين والساقين أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز ذلك لأنه لم يرد نهي عن هذا وهو من الزينة، ويمكن أن يستشهد له بحديث النساء التي ذهبنا لتجلية عائشة التي يجلينها، فقالوا تجلية تزيين المرأة لزوجها ومن إزالة الشعور ونحو ذلك في أماكن المعينة. الله أعلم، يعني هذا أمر فيه محترم.